أفضل كتب تقييد الحديث المبتدئين يعني عندنا تلخيص الحبيب الحافظ بن حجر، وعندنا تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي، وعندنا نصب الراية، كلها كتب قيمة مفيدة. نعم.